بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المطلق والمقيد. المطلق والمقيد. عارف المطلق. عارف المطلق، ما دل على الحقيقة بلا قيد. فهذا اللفظ الدال على فرد معين أو على شيء معين، أي ما دل على حقيقة الشيء بدون تحقيق، بدون تعليم. مثل إنسان وحيوان وبيت. يعني لما نعم فرد غير معين ونتكلم على حقيقة الفرد. لما أقول لك إيه البيت أو البيت الفلاني، أنا أقصد حقيقة إيه؟ أما أقول لك واحد يأوي إلى إيه؟ إلى البيت أو إلى بيتي. أما أقصد إن البيت هذا ممكن إيه؟ يأويه. ركز معي. المقيد عندما أقول لك إيه؟ حيوان أليف. يبقى أنا قيدت إيه؟ الحيوان. قيدت إيه؟ الحيوان. بإيه؟ بأنه أليف. يبقى ليس لما أنا أقول المطلق فرد غير معين، لما أقيده يبقى أصبح إيه؟ معين. أصبح إيه؟ معين. طب خليك معايا أنا. وفي قوله ما دل على الحقيقة، هو المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد. في قوله ما دل على الحقيقة آخر العام، لأن العام يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. فعندما نقول أكرم الرجال، فكل الرجال هنا لفظ عام، لا تدل على حقيقة أنهم رجال فقط، لكن تدل أيضا على عموم كل الرجال. يعني أنا لما أقول لك أكرم الرجال، أنا لا أقصد أن أبين أنكم رجال. أنكم إيه؟ نعم أنتم رجال، لكن أنا ما أما أقول أكرم الرجال، ما أقصد في الرجال هنا أني أتكلم في أنكم رجال وليس نساء. ولكن أنا أقصد أصلا إيه؟ عموم كل الإيه؟ كل الناس. أما عندما أتكلم في المطلق فأنا أقصد شيء بإيه؟ بعينه أقصد حقيقته. طيب، خليك معي ونفهم أكثر. عارف المقيد. ما دل على الحقيقة بقيد. فقوله تعالى فتحين رقبة مؤمنة. فخرج بقوله بقيد المطلق. يعني لما قلنا إيه؟ فتحين رقبة مؤمنة. تحين رقبة مؤمنة. لو إحنا كنا فتحين رقبة، فهذا نسميه إيه؟ مطلق. ليه بسميه مطلق؟ لأنه إيه؟ أيوه أي رقبة. طب أنا سأسأل السؤال الأول، مين يجيب عليه؟ ما الفرق بين المطلق والعام؟ أما أقول أنا الآن فتحرير رقبة، أنتم تقولون هذا لفظ مطلق، طب لما لا نقول هذا لفظ عام؟ في إجابتان، إيه الإجابتان؟ من يستطيع أن يجيب؟ إجابتان يعني لهذا السؤال، ها؟ أما أقول تحرير رقبة فأنت تقول هذا مطلق، أقول أنا لما أنت لم تقل أنه عام؟ إيه الإجابتان؟ ها؟ إجابة؟ قل. أولاً العام هو يشمل جميع الأفراد، أما المطلق فهو لا يشمل جميع الأفراد. لا تأكد، ها؟ المفروض أن تقول لأن العام يشمل جميع أفرادي، بمعنى بأن لما أقول أحكم حكم عام أو أطلق على هذا أنه عام الرجال، معناه كل الإيه؟ الرجال. أما أنا لما قلت تحرير رقبة ليس معناه أن أنا أحرر كل الإيه؟ الرقاب، بل فقط إيه؟ أحرر إيه؟ رقبة إيه؟ واحدة. هذا الفرق بين أن المطلق بنسميه نحن إيه؟ عمومه إيه؟ بدلي. عمومه إيه؟ نعم عام في أي رقبة، بس لكن إيه؟ لو أعتقت رقبة واحدة فلا تعتق الإيه؟ أخرى يكفي رقبة إيه؟ واحدة. لكن العام كنت أقول لك أعتق الإيه؟ اعتق الإيه؟ الرقاب، فأنت تعتق كل الإيه؟ هذا الفرق. فكل آخر في إن إحنا كنا أن لفظ العام بيجي نكرة في سياق الإيه؟ ها؟ الإثبات؟ في سياق النفي أو الإيه؟ أو نعم أو النهي. أما هذا أتى إيه؟ نكرة في سياق الإيه؟ الإثبات. فإذا أتت نكرة في سياق الإثبات دل على أنه مطلق، وإذا أتى نكرة في سياق الإيه؟ النفي دل على أنه إيه؟ على أنه إيه؟ عام. بمعنى أما أقول إيه؟ فتحيه رقبة هذا إثبات أم نفي؟ أما نقول تحيه رقبة هذا إثبات أم نفي؟ إثبات. يبقى إذن النكرة لا تكون إيه؟ مطلقة، تكون مطلقة. لكن لو أنا قلت إيه؟ لا تحرر رقبة، يبقى ده لفظ ايه؟ عام، لان معناه لا تحرر اي رقبه، لا تحرر اي رقبه. فعندما اقول لا تحرر رقبه هذا نهي في سياق النكره اللي هي رقبه جت ايه في سياق الايه؟ النهي، تدل على ايه؟ على العموم. فما اقول لا تحرر رقبه معناه لا تحرر اي رقبه، لكن طالما ان النكره اتت في سياق الاثبات حر الرقبه تدل على ايه؟ انها مطلق. اسمع معنا، الفرق بين المطلق والعام ان المطلق عمومه بدني والعام عمومه ايه؟ شمولي. معنى ايه معنى هذا؟ ان المطلق عموم عام، عمومه يعني هو عام ولكن عمومه ايه؟ بدني. يعني تحرير رقبه هذه الرقبه او هذه او هذه او هذه. اما العام عمومه ايه؟ شمولي، يعني كل الايه؟ كل بيقصر. المطلق عمومه ايه؟ بدلي. المطلق عمو بدلي، يعني انا عندما ياتي الي ياتي عندي الرقبه فانا براحتي كما اريد اعطيك هذه الرقبه او هذه او هذه، لو اعطيك هذه هذه بدل هذه وهذه بدل هذه. اما العام عمومه ايه؟ شمولي. ولهذا تاتي كده اعطيك الرقاب الاستغراقيه، فانا اعطيك كل الرقاب اللي ايه؟ الموجوده. فهمت هذا؟ فهذا فرق بين المطلق والمقيد. طيب ما الفرق بين التقييد والتخصيص؟ نعم، التقييد يرد ويكون مع اللفظ المطلق والتخصيص يرد مع اللفظ العام. معنى ذلك فتحين رقبة مؤمنة، فكانت مؤمنة وردت على لفظ المطلق. يعني عندما نقول ايه؟ في شيء اسمه تخصيص وشيء اسمه ايه؟ تعميم. التخصيص ياتي مع الايه؟ في شيء اسمه تخصيص ولا شيء اسمه تقييد؟ التخصيص ياتي مع الايه؟ مع العموم، والتقييد ياتي مع ايه؟ مع المطلق. يبقى التخصيص مع العام والتقييد مع ايه؟ ما احنا بنقول المطلق والمقيد ونقول الخاص والايه؟ والعام. نعم. طيب ناتي بامثله توضح المعنى. يقول تعالى: فتحرير رقبه مؤمنه. فكانت مؤمنه وردت على اللفظ المطلق رقبه تسمى كانت مؤمنه لفظ مقيد. او لفظ نعم او لفظ مقيد. التقييد يعني هنا كلمه مؤمنه فتحرير رقبه، كان الاول رقبه هنا عمومها ايه؟ بدلي مطلق. زي كان عندي امكانيه اني احرر اي رقبه، احرر ايه؟ اي رقبه. ولكن ليس جميع الرقاب، ليس عاما، كان عندي امكانيه احرر اي ايه؟ اي رقبه. فقيدتني النص قيدني، فتحرير رقبتني ايه؟ مؤمنه. فانا الان عندي حريه احرر اي رقبه مؤمنه، اذا قيدت انا بالايه؟ يبقى اذا لا استطيع ان احرر رقبه ايه؟ كافره. مفهوم هذا؟ هذا ياتي على الاطلاق، التفكير مع المطلق. فهنا نصف الرقبة بأن تكون مؤمنة، فالحكم لا نعطف إلا الرقبة المؤمنة. أما عندما أقول أعتق الرقاب المؤمنة، أما أقول أعتق الرقاب هذا لفظ إيه؟ عام. لما أقول المؤمنة، هل المؤمنة كلمة مؤمنة تسمى إيه؟ ها؟ تخصيص. تسمى إيه؟ تخصيص، لأن التخصيص يرجع على إيه؟ على العام. طيب أعتق الرقاب المؤمنة لفظ عام، لأن الاستغراقية من ألفاظ العموم العام فتكون الرقاب لفظ عام. وإذا وردت كلمة المؤمنة على اللفظ العام فإنها تخص اللفظ التخصيص، فيكون الحكم لا يخص فقط كل الرقاب المؤمنة في الاعتقاد. طيب هل كما قلت لكم نحن في اللفظ العام بنخصص في اللفظ المطلق من ايه؟ بمقيد. طيب وطبعا الحكم يختلف. الحكم ايه؟ يختلف. بمعنى لو أنني كنت أعتق فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا لو واحد اعتق رقبة غير مؤمنة حكمه ايه؟ خلاص هذا لم يستجب للحكم. اذا اصبح في فرق بين الرقبة المؤمنة ورقبة غير مؤمنة. اذا لو اراد ان يستجيب لابد ان يعتق رقبة ايه؟ مؤمنة. اما اقول اعتق الرقاب المؤمنة فواحد اعتق الرقاب غير مؤمنة، لكن لو انت ما زلت لم تستجب للايه؟ للحكم يعني. طيب هل يجب العمل بالمطلق على الاطلاق؟ طبعا هنا ركز معي. نعم يجب العمل بالمطلق على الاطلاق الا من غير دليل على تقييدي، لان العمل بنصوص الكتاب والسنه واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يكون الدليل على خلافه. لو تلاحظ في كل درس هو يجب كذا على الاطلاق. نعم يعني انت يجب العمل بالعموم. نعم على الاطلاق. نعم